نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع صاد باء من الرياض جامعة الملك سعود. أخونا عرضنا سؤالا له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: ما حكم الصلاة بعد استماع الأذان في الإذاعة أو في مسجل حيث صليت في مكان ما، يذكره الشيخ صالح، حيث صليت في ذلك المكان بعد إقامة الصلاة بدون أذان إلا المسجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإن الأذان ليس واجبا على كل من أراد الصلاة، ولكنه واجب على الأمة، على كل أهل بلد، قرية أو مدينة، أن يؤدوا الأذان، وهو سنة لكل فرد إذا أصلى بعيدا ولو في البرية يسن له أن يؤدي هذا العمل، وهو من أسباب طرد الشيطان كما ثبت في الصحيح. لكن لو صلى الإنسان بدون أذان ولا إقامة في مزرعة أو برية أو في طريق أثناء سفر فالصلاة صحيحة، ولو سمع الأذان من الإذاعة فصلى بعد دخول الوقت، لأنه في بعض الأحوال قد يسمع النداء من الإذاعة وهو بين مكان الإذان وبين القبلة، فلا يكون الوقت دخل في محل إقامته، فلا تصح الصلاة إلا بعد دخول وقتها. فإذا صلىها بعد دخول الوقت فهي صحيحة ولو لم يكن أذن. أما أن اتخذ المسجل نائبا مناب المؤذن، إن هذا أمر غير الجائز فيما أرى، لأن الأذان عبادة تؤدى ويؤديها المؤذنون، فلا يصح الاجتزاء بالمسجل في التبليغ، وإن كان السائل لم يرد ذلك فيما يظهر، لكني أخشى أن يتصور في إجابتي وسكوتي عنه أن ذلك لا بأس به، والله أعلم. من جدة هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة من هناك، يقول السائل: ألف سين باء. أخونا له 3 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: ما تفسير الحديث الشريف الآتي: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له؟ تفسير هذا الحديث يبين أن موت الإنسان وإن كان ينقطع أثره من الدنيا يبقى له أثر هو من آثاره في أثناء حياته، يبقى له ما خلفه صدقة في سبيل الله، وقف يغل على الفقراء والمساكين، أو يغل لبناء مدارس العلم الشرعي أو غيرها مما ينفع المسلمين، أو يدر على الإنفاق على المجاهدين والغزاة والمدافعين عن أوطان الإسلام إلى غير ذلك من وجوه البر والإحسان، هذا الصدقة الجارية، أو علم ينتفع به، أن يكون عالما خلف أثرا علميا، علم أناسا فحملوا علمه فصاروا يبثونه ويعلمونه الناس، أو قام بطبع كتب العلم النافع وترويجها بين الناس ونشرها بين المحتاجين إليها فصاروا يتزودون منها ويرتوون من معينها، فيستمر عمله جاريا ما دامت تلك الكتب ينتفع بما فيها من العلم. وكذلك إذا خلف أولادا أو ولدا صالحا، كلما تذكر والده أو والدته دعا لهما بالمغفرة والرحمة، يشركهما في دعائه في صلاته وفي صدقاته وفي تذكره لعظمة الله جل وعلا وجليل الموقف بين يديه، ذلك الموقف العصيب، فيسأل ربه أن يسهل عليه وعلى والديه حول ذلك اليوم. وهذا الحديث حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى إذا مات ابن آدم انقطع عمره إلا من ثلاثة. وكل ما كان من الأخبار الواردة في عدم انقطاع العمل فهي راجعة إلى هذه الثلاثة: المرابط في سبيل الله يستمر عمله ماشيا ليوم القيامة، فهذا ناتج عن شيء من هذه الأشياء إلى غيرها. هذا معنى هذا الحديث والله أعلم. أسئلته الباقية شيخ صالح يبدو لي أنها تدور حول الموضوع، فاستأذنكم في قراءتها إذا كان فيها شيء جديد، وإلا ننتقل إلى رسالة أخرى. يقول: إذا أراد أحد الأبناء أو إذا أراد أحد أبناء المرأة أو زوجها أو أحفادها التصدق بعمل مشروع ما أو بناء مسجد أو التصدق بالمساعدة المالية للفقراء والمساكين والمجاهدين في سبيل الله، هل يصل إلى هذا الميت أجر هذه الأعمال أم لا؟ وسؤاله الأخير: ما هي الأعمال التي ينتفع بها الإنسان بعد موته وممن؟ والله يرعاكم ويحفظكم ويوفقكم لما يحبه ويرضى. ذكرني بقية أسئلته وذكرتني ما كنت أفكر بأن أقوله عند البداية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل يتثاوب له، ما قال يقرأ قرآنا فيقول ثوابه لوالدي، ولا قال إنه يصلي ويقول ثوابها لوالدي إلى غير ذلك أو ختمة أو شيئا من ذلك، وإنما قال يدعو له، فبين ما هو عمل الولد. وبينت السنة أن من أعمال الولد الصدقة عن الوالدين، كما ثبت في الصحيح في قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج، حينما قفل في مع النبي في إحدى مغازيه وإذا بأمه قد توفيت، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إن أم سعد قد توفيت وإنها لو تكلمت لا تصدقت، فهل ينفعها أن تصدق عنها؟ قال: نعم. فدل ذلك على أن الصدقة من الولد نافعة للميت، والعموم إنما هو في الدعاء. إن النبي لما أخبر أن العمل انقطع قال: إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. وهذا يبرز أهمية الصلاح، ويبرز وجوب اهتمام الوالدين بالأولاد لتربيتهم على الصلاح، حتى ينفع دعاؤهم، وحتى يتذكروا آبائهم بعد موتهم، وحتى يعطفوا على آبائهم وهم في قبورهم بكثرة الدعاء والترحم عليهم. فإذا أراد أحد من الأولاد أن يتصدق أو يعين غزاة في سبيل الله أو يساهم في مشروعات إنمائية خيرية يعود أثرها على الأمة الإسلامية بالخير، وقصد بذلك أنه عن والديه، نفعهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن عبادة حين سأل أن يتصدق عن أمه وينفعها ذلك، قال: نعم. والله أعلم. أخونا عوض جابر ظافر هدلق من الجمهورية العربية اليمنية بعث برسالة وضمنها مجموعة من الأسئلة في سؤال له، يقول: هل الأفضل أن يعتمر الشخص في شعبان أو في رمضان؟ الأفضل أداء العمرة في شهر رمضان المبارك، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أخبر أن عمرة في رمضان تعدل حجة في الثواب، يعني، وفي رواية قال: تعدل حجة معي. هذا إذا أديت العمرة على الوجه المطلوب من حفظ السمع والبصر واللسان وصيانة تلك العمرة في واجباتها وأركانها وسننها، وأديت برغبة في ثواب الله ورجاء موعود الله على الأعمال الخيرة الكريمة، لا شك أن عمرة في رمضان لا تعادلها عمرة إذا استوتا في كل الأعمال. والله أعلم. هل الأفضل أن تكون صلاة العيد في المسجد أو في الجبانة؟ الأفضل أن تكون صلاة العيد خارج المدن والقرى ما لم يترتب على ذلك مشقة وعناء، فإن ترتب على ذلك عناء ومشقة وتخلف عدد كبير من الشيوخ والعجائز عن حضور المصلى صارت الصلاة في المسجد الجامع أولى، لأن هذا الشريعة الكريمة جاءت بالتيسير على العباد، كما قال سيد الخلق إنما بعثتم ميسرين، وقال في حديث آخر لمعاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. فأحكام الشريعة تدور مع الرفق والرحمة بالعباد، لأنها إنما جاءت رحمة بالعباد. فإذا كانت الصلاة خارج المدن والقرى لا يترتب عليها عناء ومشقة، وكانت البراري بجانب البلد يمكن الخروج إلى مصلى خارج البلد، فإن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم له آثاره في البركة والتوفيق والتسديد، فقد كان النبي يترك مسجده صلى الله عليه وسلم فيذهب في صلاة العيد يصلي خارج المدينة. والله أعلم. أخونا من اليمن ويسأل ويقول هل كثرة المهور حرام؟ لا شك أن التباري بغلاء المهور من أسباب عزوف الشباب عن الزواج وبقاء كثير من الفتيات أياما عوانس في بيوتهن، وبالتالي وقوع كثير من أنواع الفساد. وكلما كان الناس يسعون للتيسير في المهور كان ذلك أيسر للحياة الزوجية وأعظم بركة وأقوى في إيصاد أبواب الفساد، وأفضل في وجود التعاون بين أفراد الأمة والشعور بالرحمة من آباء البنات للفتيان للطالبين الراغبين في الزواج. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة، وكان عليه الصلاة والسلام يحض على تيسير المهور، ولما جاءه رجل وقال تزوجت على وزن نواة من ذهب كان كأنما تنحتون الذهب من عرض هذا الحائط إلى غير ذلك. والله أعلم. كأنه كثير والحالة هذا. نعم. أخونا يقول أسألكم عن الرجل الذي يزوج موليته بدون رضاها، هل العقد صحيح أو لا؟ أما إذا كانت بكرا وكان الذي زوجها والدها أو والدها فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم. إذا كان اختار لها من هو الأنسب والأحسن دينا وخلقا وهي إنما تريد سواه فالنساء ناقصات عقل ودين، وإذا كانت ثيبا فلا يحل أن تزوج إلا بإذنها، ولو زوجت فالزواج باطل. وإذا كان والدها زوجها وهي ثيب بدون إذنها ولا رضاها فلا يحل ذلك الزواج. وكذلك البكر، لو زوجها وهي ممتنعة رافضة ولم يكن رفضها لأغراض غير سليمة وجب عليه أن لا يزوجها، إن النبي قال لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها سكوتها، ودل ذلك على أنها لو لم تأذن لكان لرفضها أثر في إجراء العقد. فالصحيح أنه لا يحل تزويجها إذا امتنعت من الزواج، ولا يجوز لأبيها ولا سواه، أما سواه فلا يحل له ولا ينعقد النكاح في قول أحد فيما أعلم. وأما الأب فكما ذكرت محل خلاف، والصحيح أنه يجب أن يمتنع إذا هي رفضت ما لم يعلم أن لها قصدا غير سليم، فإذا علم ذلك فهو راع ومسؤول عن رعيته، والله أعلم. من ريكاماري اللوار فرنسا، هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة من هناك، يقول بالرمضان عبد الغني محمد. رسالته يقول فيها: سادتي العلماء، أعتذر عن الكتابة إليكم بالفرنسية، أصل الرسالة بالفرنسي وهذه ترجمتها شيخ صالح. أعتذر إليكم عن الكتابة بالفرنسية حيث لا أعرف العربية، وإنني مريض منذ 20 سنة بوساوس شيطانية، وهذه الوساوس لا تجعلني أخرج حتى من البيت، وأخاف كثيرا من الكلاب، وأنا لا أتعاطى أي دواء لهذا المرض، وعندي 10 أطفال، وأعيش في بؤس، وإنني أؤدي الصلوات وأدعو الله ليل نهار، ولكن المرض تمكن مني أكثر فأكثر، والآن فإنني أتجه إليكم أيها العلماء في أرض الرسول صلى الله عليه وسلم لتخبروني كيف يمكن أن أشفى من هذا المرض ومن وساوس الشيطان اللعين عدونا وعدو الإسلام، وأرجو أن تتوجهوا لي بالدعاء إلى رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. الجواب: نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يشفي قلب هذا السائل وبدنه، أن يجعل قلبه قلبا سليما مؤمنا، وأن يعافيه من هذه الوساوس. ولا شك أن الشيطان يركض على الناس بخيله ورجله ويوسوس لهم ويؤذيهم ويوقعهم في الحرج والمهالك، ونصيحتي للسائل أن يعالج نفسه بالأدوية الروحية وبالأدوية العقاقيرية. أما الروحية فبأسماء الله، أن يقرأ على نفسه من القرآن الكريم، ولا سيما الآيات التي فيها تعظيم الله جل وعلا والثناء عليه والالتجاء إليه، كسورة الفاتحة فإنها رقية وأي رقية، وكآية الكرسي وكالمعوذات، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وكسورتي الإخلاص، وكأواخر السور التي فيها ذكر الله، كآيات الله لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخرها. يكثر على نفسه، وإذا أمكن أن يقرأ على نفسه سورة البقرة بكاملها، وأن يكرر ذلك، فإن ذلك إن شاء الله من أعظم ما يستعان به. سورة البقرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يقرب بيتا تقرأ فيه، فإذا قرأ على نفسه سورة البقرة وكررها فقد وفق للأخذ بأسباب التحرز من الشيطان. والإنسان ضعيف مبتلى ومعرض لكثير من المحن، فإذا صبر واحتسب ولم يتسخط على قضاء الله وقدره والتجأ إلى الله يطلب منه الشفاء كما قال الخليل عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين، فإن الشفاء من الله. ويدعو لنفسه ببعض الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنصحه بكتاب الأذكار للنووي، فإنه كتاب عامة ما فيه من الأحاديث الصحيحة، وفيه قليل من الضعيف. والإنسان قد يعلم الصحيحة بنسبته إلى إمامي المحدثين البخاري ومسلم. أنصح هذا السائل أن يستعين بالله جل وعلا، وأن يعتمد عليه، وأن يأخذ بالأسباب للدعاء والابتهال إلى الله، لا سيما بعد عصر الجمعة إذا صلى يجلس في مصلاه يذكر الله حتى تغرب الشمس ويلح على الله بالدعاء، ولا سيما في جوف الليل، فإنه ثبت في الصحيح: أنا لله ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. فليتعرض لهذه النفحات، فإن لله نفحات عظيمة جليلة، ولكننا يقعدنا الضعف وعدم صدق الرغبة فيما عند الله عن التعرض لنفحات الله، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. السؤال التالي في رسالة بعث بها أخونا سعد عبد اللطيف من جمهورية مصر العربية. أخونا يقول: لقد قمت بصيام يوم 27 من شهر رجب، وكذلك يوم 15 من شعبان، وكذلك إن شاء الله سأصوم عاشوراء أنا ومجموعة معي في المزرعة التي نعمل بها، وقد تعارض معنا في الرأي لصيام هذه الأيام بعض الناس، فالرجاء إيضاح كامل عن مدى صحة الصوم في هذه المناسبات الكريمة أو عدم الصوم. ونسأل فضيلتكم أيضا إذا صح الصوم في هذه الأيام عن صلاة المغرب، فهل تكون قبل تناول الطعام أو بعد تناول الطعام، حيث أنني أعمل في المزرعة عامل من الفجر حتى بعد المغرب عملا متواصلا، أفادكم الله. ويظهر في الرسالة تأخر عرضها شيخ صالح، فلو تفضلتم بالإجابة. الجواب فيما يتعلق بصوم يوم 27 من رجب فليس له مزيد فضل، ولم يرد في شأنه تخصيص. لا شك أن رجب من الأشهر الحرم، وله مزية عن سواه، ولذلك كان النبي يكثر من الصيام في شعبان، ويقول إنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. وقوله أنه يغفل عنه بين رجب ورمضان دليل على أن رجب مجال للعمل، لكن ليلة 27 لا أعلم أثرا يخصصها بعمل، ولا أثرا يخصص يومها بعمل، وإنما هي من البدع فيما يتعلق بليلة الإسراء والمعراج، فتخصصها بعمل بهذه النية من البدع في الدين. وكذلك ليلة النصف من شعبان فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح وفيه من يقول إنها هي المقصودة بقول الله إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، والصحيح أن هذه الليلة المباركة إنما هي ليلة القدر التي أوضحتها سورة القدر. أما شعبان فكان الذي يكثر من الصوم فيه، لكن لا أرى أن اليوم 15 أو ليلته محل تخصيص واختصاص. أما ما يتعلق بشهر بيوم عاشوراء فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه، وقال في السنة الأخيرة: لئن بقيت أو عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وقال في حديث: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، خالف اليهود. فالسنة أن يصام يوم عاشوراء واليوم التاسع، وإذا فات اليوم التاسع فليصم اليوم الحادي عشر. أما تعجيل الصلاة قبل العشاء فإن كان وقت العشاء يطول بحيث يخشى خروج الوقت أو خروج الوقت الفاضل فليبادر إلى الصلاة. والسنة في صلاة المغرب أن تؤدى حال تحقق غروب الشمس وذهاب حمرتها السريعة. فإذا غربت الشمس وانتهى المؤذن من الأذان حل وقت الصلاة. فإذا كان وقت عشائه لا يطول وإنما هو دقائق ونفسه متشوفة إليه فليبادر إلى أكل العشاء حتى تبقى نفسه مرتاحة لا تعلق لها بشيء من متاع الدنيا، والله مستعان. جزاكم الله خيرا. أخ لنا من الجزائر بعث بمجموعة من الأسئلة، في سؤاله الأول يسأل ويقول: ما هو رأيكم في من يصدق العراف؟ هذا لا رأي لنا فيه، وإنما الرأي فيه لرسول الله اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، لأنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الكفر إذا بادر الإنسان إلى التوبة وشهادة أن لا إله إلا الله منه وعزم أن لا يعود إلى العرافين يعفو الله عما سلف، فإن الله جل وعلا بواسع فضله وعظيم رحمته يسر على العباد وهيأ لهم أسباب السعادة. فلا يحل للإنسان أن يسأل العرافين والكهنة، فإن هؤلاء جهلة في الحقيقة، يقولون على الله بغير علم ويكذبون على الله وعلى رسوله ويدعون أمورا هم كذبة، وإنما هم يتلقون الوحي من الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، فإن هؤلاء من الأفاكين، لا يحل الإنسان أن يسألهم أو أن يرجع إليهم. بل جاء في بعض الأحاديث أن من سأل كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما والعياذ بالله، والله أعلم.